صرفتنا يد كنا نصرفها اصطفى الله جل وعلا المسلم من دون الناس جميعا بدينه، وستعتقد يقينا بهذه النعمة العظيمة الجليلة إذا ألفت بصرك بين الناس. هناك أناس لا يعرفون خالقا ولا رازقا ولا رسولا ولا دينا، يبحثون لكنهم لم يهتدوا لم يهتدوا. وهناك أناس يعبدون بقرا، وهناك أناس يعبدون حجرا وصنما ووثنا، وهناك مشركون ومن يعبدون البقر، وهناك ملحدون ينكرون ما تخبرهم به حقيقتهم وخلقهم ومن حولهم. اصطفى الله جل وعلا المسلم بعقيدة صافية، فللمسلم عقيدة يستردها ويتعلمها من أصلين عظيمين جليلين، ألا وهما الكتاب والسنة. المسلم يعلم الحكمة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا وأوجده على ظهر هذه الأرض، يعلم ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. يعلم أنه إنما خلق العبادة لله جل وعلا ولإفراده بالتوحيد. المسلم له عقيدة في ربه جل وعلا، فالمسلم وهكذا ينبغي أن يكون المسلم موحد لله جل وعلا في ربوبيته. ألا له الخلق والأمر، فالمسلم يؤمن ويعتقد ويوقن لأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعطي وهو الذي يملك الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض. أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسلم وهكذا ينبغي أن يكون المسلم موحد بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته. فالمسلم يؤمن ويعتقد أن الله عز وجل قد تفرد بأسماء الجلال وصفات الكمال وأن له من الأسماء الحسنى ما سمى جل وعلا بها نفسه وعلى لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن له من الصفات مثل ذلك وأن كل ما خطر بباله فالله أعظم وأجد من ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. يثبت أسماءه جل وعلا وصفاته العليا لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أخبر وعلى الوجه الذي أراد. إثبات بلا تمثيل وتأويل بلا تعطيل. المسلم له عقيدة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن جرير الطبري وابن مردوية وابن أبي حاتم وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما خلق الله وما ذرأ وما ذرأ نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال: وما سمعت الله جل وعلا يقسم بحياه احد غير حياه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا وأقسم لما ذكر قوم لوط وما كان من فعلهم وحالهم: لعمرك أيها حياتنا يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعملون. وما أقسم ربنا جل وعلا بحياة أحد في كتابه للأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وأسمى التسليمات. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هكذا بأسمائهم مجردة، لكن ربنا جل وعلا ما خاطب رسوله المصطفى باسمه مجردا في كتابه قط، ما قال يا محمد، وانما قال يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل، هكذا. وفي ذلك امر للناس، كل الناس وللمسلمين وللمؤمنين خصوصا بتوقيره واجلاله صلى الله عليه واله وسلم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي قال عن نفسه: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. رسول الله اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه، رسول الله اول من يستفتح باب الجنه فيقال له من؟ فيقول محمد، فيقول له الملك بك امرت الا افتح لاحد قبلك. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاحب الوسيله والفضيله، وهي منزله قال عنها وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. الوليد بن المغيرة الذي عاش على الكفر ومات عليه، وأنزل ربنا جل وعلا في شأنه آيات تتلى إلى يوم القيامة، عتل بعد ذلك زنيم. الوليد بن المغيرة كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سمع الوليد بن المغيرة القرآن ممن؟ من النبي. تصور، تخيل، أقدر لعقلك العنان ليتصور ماذا لو اجتمع جلال القرآن مع جمال قراءة النبي العليم صلى الله عليه وسلم. أن تسمع القرآن من في النبي ولن يدرك عقله ولن يبلغ هدفه. سمع الوليد بن المغيرة القرآن من النبي، ثم رجع سريعا إلى قومه في قريش وقال قولته الشهيرة بعدما أيقن أن هذا القرآن ما هو بشعر ولا بكلام الكهنة ولا العرافين، ثم قال لقومه من الكفار والمشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لضلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. الله، كتاب ربنا الذي قال فيه ربنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتاب ربنا الذي قال فيه ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كتاب ربنا الذي جعله ربنا جل وعلا لهذه الأمة عزة وبراءة، في سورة الأنبياء يقول ربنا جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم وكرامتكم وحضارتكم وقوتكم ومجدكم. لكن إذا هجر المسلمون القرآن، إذا هجر المسلمون القرآن ترتيلا وتعلما وتعليما وتدبرا وتحكيما وتشريعا، وصلوا إلى ما وصلنا إليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل قولي هذا واستغفر الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كما أن للمسلم عقيدة في ربه جل وعلا وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سنة النبي من أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أقولها مرة أخرى، سنة النبي من أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. للمسلم عقيدة في هذه السنة. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولو خلفتم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ربنا جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال ربنا جل وعلا: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. لنا عقيدة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في مسند الإمام أحمد وعند البيهقي في السنن من حديث المقدام بن معدية بسند صحيح كالشمس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يرشد رجل شبعان متكئا على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب يعني القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الأدعياء المرجفين الذين يريدون أن ينكروا السنة بزعم التمسك بالقرآن دعاوى باطلة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أحل الله جل وعلا، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله جل وعلا، إذ أن القرآن والسنة إنما خرجا من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مسند الإمام أحمد أيضا وعند الإمام مالك بن مغفل وعند بعض أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين أو شيئين عظيمين لن تضلوا بعدهما أبدا: كتاب الله وسنتي. وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عن باب النسالية، وأختم بهذا الحديث: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأوصانا جميعا إلى يوم القيامة. والسؤال: ماذا لو رأيت الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أوصنا بأمر يكون فيه فلاح الدنيا ولا عرسه سبيله، وفي لفظ أطيعوه ما أقاموا كتاب الله فيكم، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء الآن، فعليكم بسنتي هذا هو الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالداء والدواء. أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمرا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء وصير بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر والاسلام بخير فوفقه بكل خير، ومن اراد مصر والاسلام بسوء فاجعل جنه في نحره، واجعل ما اراد عليه، وارنا فيه اياتك عاجلا غير اجل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم وأعز المسلمين وأعلى بفضلك كلمة الحق والدين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.